إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن موضوع كيف نغير في المستقبل. قلنا ان احنا اليوم في امس الحاجة لإحداث تغيير، ورفعنا شعارنا وشعارنا هو الله يغير علينا، وتكلمت عن اول يعني كيفية في إحداث تغيير هو ان نؤمن بان التغيير مطلوب واننا بحاجة الى التغيير، وان التغيير سنة مستمرة في الحياة، وان الذين يتغيرون هم الذين يدومون ويتحسنون، وأن الذين لا يتغيرون ينقرضون. هذا كلام فصلنا فيه في أكثر من 20 و 25 حلقة في هذا الموضوع. الصفة الأولى أو السمة الأولى أن نحن نؤمن بالتغيير. لو كنت أنا مسؤول ومسؤول عن الوعي في البلد، أنا أعتقد أن أهم وزارة في البلد تكون اسمها وزارة الوعي، توعية الناس، أو تكون هناك جهة مختصة في قضية رفع مستوى الوعي لدى المواطن. هذه قد تجمع بين كل الوزارات أو تكون يعني هيئة مستقلة أوكي، بس هذه شو تسوي؟ دورها أن توعي المسؤولين، توعي الموظفين، توعي المواطنين، توعي المقيمين، دورهم في التوعية. فكل المسائل المهمة في البلد تصب فيها. فمثلا مجلس الأعلى للتخطيط يطلع قرارات كذا، يروح عند هاي اللي. هذه تعمم الآن على كل المسؤولين والموظفين وبوسائل الإعلام، وتخلي وتحرك القضايا العامة في الصحافة والقضايا العامة في الإعلام وكذا. يعني تعرف الإعلام والصحافة الآن يعني هو يقدر منه، يعني ما أدري أشخاص موجودين هم يقدرون شنو يثيرون في المجتمع، يعني يبثيرون فتنة، يبثيرون شيء زين، يبثيرون شيء مو زين، يثيرون مشكلة، كيفهم هم يقررون، وبعدين الناس مساكين طول الوقت يتكلمون عن ما هم أثاروا، فما في توجيه صحيح. لكن لو في مثلا هاي جهة مختصة هاي شغلها كذي، لا مثلا مجلس الوزراء صدر يعني دراسة استراتيجية وخطة خمسية للبلد، وأنا شخصيا طلعت عليها ولقيتها رائعة، يعني ماشية يعني حلوة مع القيم الاستراتيجية، مع الأبعاد المطلوبة في التغيير، مع ما تسمو له الحركة العالمية والتطور العالمي، مع ما جاء في خطابات صاحب السمو، فهي جمعت ووضعت شيء. بس طبعا أنا سألت مسؤولين في يعني على مستويات عالية في بعض الوزارات، قال ما أدري عنها والله، يعني ما عندي فكرة وكذا. فأنا قلت قبل لو كنت مسؤول مجلس الوزراء، عشان أول شيء أسوي عقب ما طلعت خطة كذا، أول شيء أنادي كل المسؤولين الكبار المسؤولين عن التخطيط في الوزارة، سواء كان الوكلاء نفسهم أو وكلاء مساعدين، وأبدأ هم أعطيهم دورات في شنو مطلوب منهم، شنو تبي الدولة منهم. فمثلا عرض علي خطة أحد الوزارات، فلما طلعت عليه قلت أنا ما له علاقة الخطة هذه مع ما مجلس الوزراء، ما في أي ربط بينهم، هذولا جماعة ماشيين في خطة تقليدية، كل سنة يطورون عليها شوي، يزيدون شيء 20%، يزيدون شوية مباني، يحطون شوية رواتب زيادة، يحطون شوية وظائف وشاغرة شيء كذي يعني، وهذه وماشيين عليها. وخطة مجلس الوزراء طموحة وشيء مختلف تماما، إنشاء الدولة، تحويل الدولة إلى مركز مالي، ما يعني ماشي بشيء مختلف تماما، ما في توافق بين المسألتين طبعا، لذلك كل واحد يسوي بروحه. وعلى فكرة حتى الوزارة من تحط خطة وكذا ما لها دخل، إدارة تحت قاعد تشتغل شيء ما لها علاقة. تسوي مثلا نفرض أن مثلا هذه الإدارة يعني هي إدارة في وزارة الأوقاف مثلا، يعني أنا قاعد أخذ وزارة كذي بس يعني، ومثلا هاي الوزارة إدارة وزارة الأوقاف هي مسؤول عن المساجد مثلا، ومثلا مجلس الوزراء مقرر كذا توعية، إدارة ما لها علاقة هذه، مثلا ما توجه مثلا خطباء، توجه لأمة، توجه كذا مثلا في موضوع معين ما لها علاقة، هي تحط مخطط، هي ترى مثلا اوكي احنا نبي نحتاج شويه وسطيه، نحتاج شويه ما اعرفش ايش، نحتاج كذا مسائل فلانيه نوجهك، فيحطون هم خطتهم يشتغلون فيها. بس هذه الخطه يعني مثلا كم خطيب تكلم عن مثلا تحويل دوله لمركز مالي، مثل ما في ما له علاقه، الخطيب يتكلم شيء والدوله تتكلم شيء ثاني، ومجلس الوزاره يطلع يعني خطط مختلفه، ما مو هذول مو كلهم في جهاز واحد، لا يعني كل واحد يشتغل بصوب ثاني. اوكي فمثلا لو طلع مجلس تخطيط المجلس الاعلى، طلع مثلا مجلس الاعلى للتعليم مثلا، طلع شويه قانون مثلا، المجلس الوزراء طلع شويه مثلا، صدرت مثلا تشريعات مجلس الامه، هذه كلها تروح وين؟ الى الجهه هاي، فتقول يلا انتم دوركم الحين. اوكي الحين شلون نوعي المسؤولين؟ فعندنا نشره مثلا توصل بس للمسؤولين، وشلون نوعي الموظفين؟ فنقترح مجموعه برامج دورات، شلون نوعي المواطنين؟ حتى يعرفون الكويت وين متجهه، شنو خطتها، شنو معكها، شنو مشاريع التنميه فيها، شنو هذا. فانزين حسينا طبعا هذه الجهه ايضا تعمل دراسات، تشوف مثلا صار لنا 20 سنه كم والله الكويتيين محبطين، ويقول يعني طب سووا شيء زين، طب اذا الكويتيين محبطين ايش دوركم زين؟ طب تفضلوا اعملوا شيء، اذا الكويتيين محبطين سووا برامج ترفع من مستوى النفسيه هاي المعنويه عند المواطن حتى يتغلب على شو اسمه الاحباط. طب حطوا برامج مثلا تلفزيونيه اذاعيه اعلانات في الشارع، وصلوا للناس، وصلوا للبيت. يا جماعه كلهم مليون كويتي، انا دوله من الدول استشارتني في مساله كذا، اقترحت على المسؤول، المسؤول هو يعني ثاني مسؤول بالدوله يعني، فاقترحت قلت انا تسوي كتيب وتوزع على كل المواطنين عادي، كم واحد انتم؟ وزع على جميع المواطنين، اعمل كتيب قول هذه دوله الكويت، هذه دولة قطر، هذه دولة الإمارات، هذه دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، أي دولة كيفك أنت، سوريا، لبنان، ويبقى هذه دولة، هاي الكتيب كذا، الكويت 2012، الكويت 2015، الكويت 2020، تفضل وزع على كل بيوت الكويتيين، كل بيت كويتي وزع عليهم الكتيب، يبقى هاي تفضلوا كذا، شنو كذا، وإحنا شلون دولة، وشنو شوية تاريخ بسيط، شوية كذا، بعدين نقول لهم ايش نبي نسوي، واحنا وين متجهين، واحنا وين رايحين، وايش دورك انت كمواطن وكذا. يا جماعه ترى على الاقل 10 20 30 40% من الناس حيستجيبون وحيشتغلون في التوجه اللي انت تبيه. يا اخي اي شيء تقوله للناس يستجيبون له، فانت على الاقل اذا ماني قادر احرك 100% من المواطنين حرك 10% 20% 30% اللي اقدر عليه. فانت اي شيء تجاه هدفك زين، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. فهنا نقدر ما اقدر احقق 100% حق 90 80 70 50 20 اي شيء، بس ما قاعد اطن واقول والله احنا قاعدين وصلنا 20 سنه كرم نفس الكرام، 30 سنه كرم نفس الكرام، بس زين متى زين؟ طب سووا شيء، شو اخبار الجماعه هذول مالت البحوث والدراسه؟ شو اخبار الجماعه هذول مال المؤسسات اللي قامت؟ هذا ما لهم دور بالحياه، ما لهم دور بالكويت، بس ياخذون ملايين وكذا، ماخذين رواتب وكذا، وش اسمه كذا، جهاز ايش كبره اسمه كسر، اللي هو يعني معهد الابحاث، معهد الكويت للابحاث ضخم، وفي اداره اداريه، شؤون اداريه وماليه ضخمه. طب ليش؟ يا جماعه انا اقترحت من قبل، والله قلت يا جماعه من قبل المعلومات الهيئه العامه المعلومات الماليه نحلها، ما لها داعي ونوفر هالملايين هذه من الاموال، لان شنو دور المعلومات الماليه؟ ما لها دور يعني حقيقي. أنا أدري إن هم مساكين قاعدين يشتغلون يتعبون وكذا وكذا، بس ما أنا أتكلم عن دولة، شنو دورها؟ إذا ما لها صلاحيات، يعني مثلا صلاحياتها ما تمشي على الداخلية، صلاحياتها ما تمشي، شنو الفائدة منها؟ إذا أنت ممكن مثلا اسمك يصير غير بالبطاقة المدنية وغير بالجنسية وغير بالشهادة الميلاد، ما لها قوة، ما لها السلطة هذه كذا، ما لها كذا. وإذا أنت مثلا هم يردون قرارات القضاء وما أعرفش إيش كذا، مشكلة كبيرة. فقلت اخترت هذا المقترح ولا نسويه، بس احنا انا بنبه ان هذا موضوع مهم جدا. قلت مثلا يا جماعه شيلوا معهد الكويت للابحاث، ما في مشكله، بس الميزانيه ما تشيلها، بالعكس تضاعفها. بس هالمره بدل ما نضيع فلوسنا على رواتب ونضيعها على موظفين ونضيعها، الدوله كتب توظف كل الناس يا جماعه، ما يصير يا جماعه الدوله توظف كل البشريه، البشر اللي موجودين فيها، ما يصير تدرسهم وكذا وتولدهم وتكمل وكذا توظفهم بعد ملتزمه بتوظيفهم. يعني هذا صح يا جماعة؟ شيء الدولة اللي قاعد توظف زين، بعد 10 سنوات شو يصير زين؟ كل الكويتيين يشتغلون بالحكومة، وزين هي الحكومة، هي الحكومة نفسها ما تحتاج أكثر من كذي، إحنا نحتاج مثلا 5 6 7 10 آلاف واحد موظف بالحكومة بس، 200 ألف عندنا، 300 ألف موظف كل مجتمع، ما أحتاجهم، حول على طول وحول كذا، قلنا من زمان حول هذه المسائل كلها. لو الكهرباء والماي تحولت إلى مثلا يعني مؤسسة ما حتكون أنفع؟ لو تحولت الى مؤسسه ولا شركه خاصه ولا كذا حتكون انفع، لو التلفزيون تحول لو كذا حيكون انفع، فإذا أنت بتعطي الناس فلوس وكذا سلك لهم بطريق أو آخر أو كذا وجد لهم تبرير وكذا، بس أنا بنظم بلدي بنظم بطريق. فلذلك يعني هذه مسائل قضية أنك أنت كيف يعني القرارات توصل بتوعية الناس تتعي بالضبط. لما تسأل مواطن كويتي شنو خطتك أنت ككويت بعد 10 سنوات يعرف، يقول لك خطتي أن أصبح دولتي مثلا هي على مقياس التنمية البشرية 26 مثلا 25 يعرف. وشنو مقياس التنمية البشرية؟ يقول لك والله مقياس التنمية البشرية ينقسم على مجموعة أقسام. واحد عندنا الصحة، فإحنا نطمح أن الكويتي مثلا يعيش إلى 80 سنة، أوكي نوصل مستوى الصحة إلى 80 سنة، بعد أن تقل مستوى الأمراض في السكر إلى كذا، ومستوى ما عرفش إيش في السرطان إلى كذا، ومستوى ما عرفش إيش إلى كذا. ممتاز. وبعد وهكذا زين في التعليم، فيقول لك والله إحنا طموحنا إحنا في الكويت إن إحنا في التعليم هذا أنا مقياس ثاني هذا التعليم. بعد في حقوق الإنسان قياس الطفل، طيب المرأة، طيب ما يكذا يعرف المواطن قاريها في كتيب صغير وصل إلى كل بيت. يا جماعة صعبة، أنا متطوع والله ألف كتاب بلاش أسويه وضبطه وكذا، شوف الدولة تأخذه وتفوز على الناس بلاش. يا ما إحنا بس ردت على هالفكرة هذه 50-60 فكرة عملناها وأنا قدمتها وكذا، والحمد لله بعض الوزارات اشتغلت فيها وبلاش، ما عندنا مشكلة. بس هو يا جماعة لا تضيع البلد وتروح المشاريع وتروح الأفكار بسبب قضية أن الشخص مو قادر ياخذ، ما قاعد ناخذ قرارات جريئة شوي. قرار جريء سكر بعض المؤسسات، سكر بعض الكذا وقيمة، ما في مشكلة. يا ما أخذنا قرارات من هالنوع وزين حلوة الدولة ماشي ما عندنا مشكلة. فهو القرار الجريء أنك تواجه هاي المسائل، تواجهها ما خليها متراكمة وماشية وماشية وماشية وكل ساعة والله كذا ونطلع حل البدون، لا بنحبك عايزنا نحورف في الموضوع اللف وندور فيه. يا جماعة قرار جريء، قرار جريء. هذا القرار قد يخسرنا بس على المدى البعيد نربح، لكن خلاص خلاص ناخذ قرار. والله كان طموح الكثير من البدون وهم يستحقون الجنسية 3000%، وكان يعني كان طموحهم أنهم يحصلون على جنسية كويتية. اليوم طموحهم يقول لك أنا بإقامة دائمة، اليوم طموحهم يقول لك أنا بس ورقة بس أشتغل فيها. يعني وصلنا طموح الناس إلى هالمستوى، يقول لك والله الكويت يشعر بالإحباط. كارما يا جماعة، كارما. إذا ما حلت مشكلة الناس ترجع لنا، فالناس لها حقوقها لها كذا، فلا بد أنا أحرك القضايا هذه. ليه بشكل لجنة وليه نحط عليها مدمن وليه كذا؟ الله أكبر يا جماعة، مسألة يعني أمي تحلها على الغداء، يعني واحد من عيالي يحل المشكلة هذه، ما تحتاجها التعقيدات هذه كلها. حنخسر شوي حنكسب كثير. حنكمل في الموضوع، فتابع في القناة القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.